بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رحم الله شيخنا والمشايخ والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فتكلمنا أيها الأحبة في الدرس الماضي في الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قسم الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب إلى ثلاث طوائف: أهل التخيل، والطوائف الثانية أهل التأويل، والثالثة أهل التجهيل. وذكرنا أن أهل التخيل هم الفلاسفة الذين زعموا أن اليوم الآخر لا حقيقة له، وأن الجنة والنار لا حقيقة لها، وإنما جاءت الرسل بهذا من باب إصلاح أحوال الناس، وهذا قالوا من ذكاء الأنبياء. ثم منهم من زعم أن حتى الأنبياء لا تعلم حقيقة الأمر، ومنهم من زعم أنهم علموا حقيقة الأمر، أنه ليس هناك جنة ولا نار، ولكنهم خيروا للناس هذه الأمور لتستقيم أحوالهم في الدنيا. والقسم الثاني أهل التأويل، وهم الذين أولوا صفات الله جل وعلا ولم يؤولوا نصوص المعاد، أي قالوا على نصوص المعاد أنها على ظاهرها حق على ظاهرها، وجاءوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته فأولوا وعطلوا. وتكلمنا عن هذين الطائفتين في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى في هذا الدرس في الطائفة الثالثة: وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، وهؤلاء هم الذين يسمون بالمفوضة. والمفوضة هم الذين ينسبون أنفسهم إلى الجهل، فيقولون إن هذه الآية الأسماء والصفات لا يرى الله أعلم بحقيقتها، يقولون الله أعلم بحقيقتها، لكننا نعلم أن ظاهرها غير مراد لله جل وعلا. وهؤلاء سموا أنفسهم بالمفوضة من باب تحسين الاسم، لأن التفويض بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله جل وعلا، ولو كان شيء لا يعلم معناه، كما يفوض المؤمن أمور الغيب ومن جنة ونار وغير ذلك إلى الله جل وعلا، ما يدل على تمام تسليمه. فسموا أنفسهم بالمفوضة ليستميلوا الناس بهذه الفرقة، وإلا فالاسم الأليق بهم كما سماهم شيخ الإسلام أنهم أهل التجهيل، فهم في حقيقة ينسبون أنفسهم إلى الجهل، لأنهم يقولون لا نعلم المراد، ما معنى العليم، ما معنى الحكيم، ما معنى يد الله، لا نعلم معناها وإن كان ظاهره غير مراد، فهم ينسبون حقيقة أنفسهم إلى الجهل. ولذلك قال: وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها. وهذا القول حكم عليه شيخ الإسلام تيمية أنه شر أقوال أهل البدع، وأنهم شر من أهل التأويل، لأن أهل التفويض زعموا أن الكتاب والسنة كلها لغو لا فائدة فيها، وكلها ألفاظ لا تدل على معنى، فهو في حقيقته إبطال الكتاب والسنة. ولذلك أهل التأويل أخف منهم، لأنهم قالوا مرادة لكن معناها كذا وكذا أول الصفات. ولذلك فإن كما ذكر شيخ الإسلام أن أهل المفوضة هم من شر أقوال أهل البدع. قال: يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. نعم. ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. نعم، ليس لهم علوم عقلية ولا سمعية، لأن هؤلاء يقولون العقل لا مدخل له في ذلك، يعني عكس أهل التأويل. أهل التأويل جعل العقل هو الحاكم في إثبات النصوص صفاتها أو إبطالها، وهؤلاء قالوا لا مدخل للعقل أصلا في نصوص الصفات، وذلك ليس لهم علوم عقلية وليس لهم علوم سمعية. ومعنى علوم السمعية هي التي ترجع إلى السمع وهو القرآن والسنة من أمور التوقيفية، لأنهم أبطلوا القرآن والسنة فليس لهم معاني يرجع إليها، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل كما ذكرنا. قال الله تبارك وتعالى: وأمر الله جل وعلا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا بلسان عربي مبين. فكيف يكون هذا القرآن العربي فيه معاني لا تفهم؟ ولذلك قال الله جل وعلا: أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما أنزل إليه. فليس في القرآن ما يجهل معناه، وهذه قاعدة، ليس في القرآن ما يجهل معناه على كل أحد. نعم، قد يجهل معنى هذه الآية فلان ويعلمها فلان، أما أن يجهل معنى آية أو كلمة كل أحد فهذا لا يكون، لأن الله جل وعلا أمر بتدبر، فكيف يعقل التدبر بشيء لا يعلم معناه؟ والله جل وعلا وصف القرآن بأنه من لسان عربي مبين واضح بين، وأن الله جل وعلا قال تبين للناس ما نزل إليه. وقد يقول قائل: طيب الأسماء الحروف المقطعة في أوائل الصور ألف لام ميم كاف هاء عين صاد ألف لام ميم صاد قاف صاد، هذه كلمات لا تفهم معناها، فيقال أن هذه ليست بكلمات بل هي حروف، فالله جل وعلا جاء بهذه الحروف ليبين أن القرآن الذي تحدى به الإنس والجن هو منتظم من هذه الحروف العربية، فهي ليست كلمات لا معنى لها إنما هي حروف لتبين أحكام القرآن وبيان الإعجاز أنه نظم القرآن من هذه الحروف، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه الحروف المقطعة. فلا يقال لا يعلم معناها، بل يقال إنها حروف لا تدل على معنى. نعم. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، ومنهم من يناقض فيقول تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. نعم، هذا تناقض، كيف يقال تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله؟ يعني قولك الآن تجرى على ظاهرها يستلزم منك أننا نفهمه على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى الثلث الليل الآخر، هذه تجرى على ظاهرها بمعنى أن نفهمها كما يفهم العربي، لكنهم قالوا مع ذلك لها تأويل يخالفه لا يعلمه إلا الله. إذا كان تأويل يخالفه ولا يعلمه إلا الله كيف تجرى على ظاهرها؟ فلا يقال لا تجرى على ظاهرها بل يقال لا تجرى على ظاهرها، وذلك في حقيقة تناقض. نعم. فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام تيمية، عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التوفيض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم، هنا ينتبه إلى قضية أنه قد ينسب التفويض إلى بعض علماء السنة، كما نسب التفويض بعضهم ينسب التفويض لابن قدامة رحمه الله، بل بعضهم ينسب التفويض إلى الإمام أحمد، وذلك بقولهم أن نصوص الصفات قال تجرى على ظاهرها، وقال بعضهم تجرى على ظاهرها بلا معنى، وهذه عبارة متداولة عند بعض السلف. وأما قولهم تجرى على ظاهرها فليس المراد بالتفويض، إنما المراد ظاهرها الذي يفهم من النص. وأما قولهم بلا معنى، قال بعضهم لا معنى ولا كيف، أي لا معنى كما تزعمه الجهمية المعنى الباطل، ليس المراد بنفي المعنى مطلقا إنما به المراد معنى الباطل. لماذا قلنا هذا؟ لأن لهم أقوال أخرى صريحة في نصوص الصفات وفي الرد على الجهمية على المفوضة، وذلك ينتبه إلى هذه القضية بما يأتي. وهذه قاعدة قد يأتي في كلام العالم في موطن يقع فيه الإبهام يحتمل معنى باطل مجمل، ويأتي في موضع آخر صريح لهذا العالم، فلا شك أننا نحمل هذا الصريح على ذلك. أما نتمسك بهذا المعنى المحتمل فهذا كما قال الله جل وعلا: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، خاصة إذا كان هذا الرجل وهذا العالم من أئمة السنة، فلا يمكن أن يقول هذا القول وهو يرد عليهم. ولننتبه إلى قول بعض السلف: لا كيف ولا معنى، لا كيف واضح، وأما لا معنى فالمراد لا معنى كمعنى الجهمية. نعم. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد بنوا شبهتهم على المقدمتين. هذه الآية قال الشيخ رحمه الله هي الشبهة التي احتج بها أهل التفويض على باطنهم، وأننا لا نفهم المعنى. لماذا؟ قالوا لأن السلف نعم اختلفوا في الوقف في هذه الصورة في هذه الآية. قال الله جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقت يقف أكثر السلف: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومن أهل العلم رحمه الله من يقف على والراسخون في العلم فيقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم تستأنف وتقول: يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأيهما أرجح؟ منهم من يقول الأول منهم من يقول الثاني، والحقيقة أن كل منهما صحيح وكل منهما يحمل على معنى. فأما الوقف على إلا الله فيحمل معنى التأويل على حقيقة الأمر، كما سيأتي من كلام الشيخ وذكرناه قد سابقا، أن التأويل يأتي ويراد به أحد أمور ثلاث: إما أن يراد به حقيقة الأمر، وإما أن يراد به كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة وقوع يوم القيامة. وإما أن يراد به التفسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وإما أن يراد به صرف المعنى الظاهر إلى المعنى البعيد. فقول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف نقول معنى التأويل حقيقة الأمر أي الكيفية، فلا يعلم حقيقة الصفات وكيفية إلا الله. طيب ما حال الراسخون في العلم يقول آمنا به، أي يسلمون لهذا الأمر وهو أنهم لا يعلمون الكيفية والحقيقة، وهذا معنى صحيح. وعلى هذا المعنى يترجح الوقف على قول إلا الله. المعنى الثاني إذا حملنا معنى التأويل على التفسير كقوله فنقول: وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، ثم تقف أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وهذا أثر عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ويكثر عند ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: تأويل الآية كذا وكذا أي تفسيره. فعلى كل الوقفين صحيح، لكن هؤلاء ماذا استدلوا به؟ قالوا معنى وما يعلم تأويله إلا الله وتقف عليه، أي وما يعلم تفسيره إلا الله وتقف، وهذا باطل. وكما ذكرنا أن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة. قال وقد بنوا شبهتهم. وقد بانوا شبهتهم على مقدمتين. الأولى أن آيات الصفات من المتشابه. نعم، هذه نقف عندها قليلا. هل آيات الصفات من المتشابه أو لا؟ أولا، ما المراد بالمتشابه؟ القرآن وصف من حيث وصفه بالتشابه والإحكام جاء على ثلاث أقسام. القسم الأول، وصف القرآن بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ومعنى الإحكام أي الإتقان، فكله متقن ويشبه بعضه بعض بالإتقان. والقسم الثاني، جاء وصف القرآن بأنه كله متشابه، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، ومعنى التشابه هنا أنه يشبه بعضه بعضا بالإتقان والإعجاز والقوة والبيان والبلاغة والفصاحة، فكله يشبه بعضه بعضا. القسم الثالث، وصف القرآن بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه. مثاله، هو الذي أنزل عليه كتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فمعنى المحكم هنا الواضح البين الذي يعلم معناه كل أحد، ومعنى المتشابه الذي قد يشتبه معناه على بعض الناس. وأما التشابه الكلي على كل أحد، ذكر أنه لا يوجد في القرآن. شبهتهم الأولى أو مقدمتهم الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، قالوا المتشابه الذي يجهل معناه، هذا مرادهم. وهذه المقولة هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ وهذه ننتبه لأنها تكثر عند أهل الأصول في كتب الأصول. إذا جاءوا بذكر أن القرآن محكم ومتشابه، قالوا ومثال المتشابه آيات الصفات، وهذا ذكره حتى ابن قدامة رحمه الله في الروضة، وتبعه من بعده. كذلك أثر أو يروى عن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة بأنه أمر أن لا تذكر آيات الصفات أمام العامة لأنها من المتشابه. وهنا نقف وقفتين أيها الأحبة. الوقفة الأولى، هل آيات الصفات من المتشابه؟ الجواب عن هذا أن يقال ما مرادك بالمتشابه، فالجواب فيه تفصيل. إن أردت أن المتشابه، أن آيات الصفات من المتشابه، أي التي قد يجهل معناها على بعض الناس، فنقول صحيح هي المتشابه بهذا الاعتبار. وإن أردت أن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى باطل، بل هي واضحة بيّة. فقولهم آيات الصفات المتشابه يجاب عنه أو يطلب التفصيل بهذين المقدمتين. ما مرادك بالمتشابه؟ إن أردت التشابه بمعنى مشتبه لا يعلم معناه أحد كما زعم هؤلاء المفوضة، فهذا باطل. المقدمة الثانية، قول مالك آيات الصفات إذا قلنا هل هي من المتشابه أو ليست المتشابه، هل تذكر أمام العامة؟ عوام الناس يبين لهم آيات الصفات ويذكر تذكر اليد والوجه والنزول، أو لا تذكر هذه الآيات الصفات أمام العامة كما ذكروا عن مالك؟ فالجواب أن آيات الصفات تذكر عند العامة بلا شك، فيتلى القرآن وتقرأ السنة أمام عوام الناس وإن كان فيها شيء من الصفات. وهذا قال شيخ الإسلام لم يرد عن أحد من الأئمة، لا أحمد ولا غير، أنهم قالوا لا تقرأ، أو أنها من المتشابهة لا تقرأ أمام الناس. طيب ما مراد قول مالك أن لا تقرأ أمام العامة؟ هذا يجاب عنه بثلاثة أجوبة ذكر أهل العلم رحمهم الله. الجواب الأول، من حيث الإسناد ما روي عن مالك فهو ضعيف، لا يثبت عن مالك من حيث السند. الأمر الثاني، لو سلمنا صحة ما يروى عن مالك رحمه الله، فالمراد بالأحاديث الصفات الضعيفة كما ذكر ذلك أظن ابن عبد البر. الآيات التي فيها أحاديث ضعيف، الأحاديث فيها شيء من الضعف بذكر الصفات، هذه لا تذكر أمام العامة لأنها تلبس، أو الجواب الثالث أن يقال مراد مالك ألا تذكر لمن لا يتحتملها عقله، كإنسان عنده بعض الشبه أو حديث عهد ويخشى عليه الفتنة، يخشى أنه يفهم آيات الصفات أو أحد الصفات على غير مرادها، فهنا لا تذكر له ابتداء، إنما يهيأ له الأمر بقواعد وتأصيل ثم ذلك تذكر له بعد فترة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان بعضه لبعضهم فتنة. ولذلك مثلا أنكر بعض السلف على من يذكر آيات قتال الخوارج عند الحجاج، الحجاج ظالم سفاك دماء، تذكر له آيات قتل الخوارج هذا قد يقع فيه شيء من كأنه يفهم أنه إعانة له وتبرير لهذا الأمر. ولذلك الحكمة تذكر الآيات والصفات في كل موضع بما يناسبها، هي لا تهجر بالكلية، لكن من خشي أن يفهم على غير مرادها لا تبين له إلا بعد التهيئة. ولذلك ذكر آيات الصفات في محور عند ابن عباس رضي الله عنه فكأن بعضهم أنكرها، فغضب ابن عباس قال ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني آيات المحكمة الجنة والنار ترق قلوبهم، وذكر آيات الصفات وجدوا كأنه إنكار منه. وذلك غضب ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على ذكر آيات الصفات أما العامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحد القرآن وقرأ القرآن بكله وقرأ وبث السنة ما بين علماء الصحابة وأعرابهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعجب يضحك الله جل وعلا رجلين، قال أعرابي رب يضحك، قال أن عدم خير رب يضحك، هذا أعرابي فهم المراد، ولم يرد عن أحد من السلف قاطب أنهم أنكروا شيء منه. ولذلك الخلاصة حتى لا نطيل، القول بأن آيات الصفات من المتشابه يحتاج إلى تفصيل، والقول بأن آيات الصفات لا تبث أمام العامة هذا أيضا في هذا التفصيل، الأصل بثها أمام الكل، لكن التفصيل مثلا فيها والردود على المخالفين أو التقعيد فيها هذا قد لا يكون مناسب، لأن بعض الناس قد يكون فتنة له فيهيأ قبل ذلك، وأما الأصل فإنها تذكر على جهة العموم والإطلاق تذكر أمام الكل. نعم. الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. نعم، يعني هي المقدمة الأولى قالوا آيات الصفات متشابه، طيب المقدمة الثانية عند المفوضة قالوا ما يعني تأويله أي التفسير، طيب قال إلا الله افتقف على إلا الله فما يعني تفسيره إلا الله، فذلك قالوا التوفيض. ثم ذهب الشيخ يرد عليهم هي ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه. نعم. والرد عليه من وجوه، الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أي يريدون اشتباه المعنى وخفائه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفائها، فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم، إن أرادوا المعنى الأول وهو اشتباه المعنى أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفائها، المعنى بمعنى لا نفهم معناه، والحقيقة أي الكيفية، فقال إن أرادوا المعنى الأول وهم مرادهم، يعني هم أرادوا هذا المعنى اللي هو اشتباه المعنى لا يعلم معناه إلا الله. نعم. فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه، أي الكيفية، معنى الحقيقة والكيفية هذا متشابه، نعم آيات الصفات متشابه بهذا الاعتبار، لماذا؟ لأن لا يعلم كيفية الصفة إلا الله جل وعلا، كما سئل مالك عن الاستواء فقال استواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، والسؤال الكيف مجهول والاستواء معلوم والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فأثبت المعنى ونفى الكيفية أو نفى العلم بالكيفية. نعم، لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لا بد من التفصيل السابق. الثاني أن كما ذكرنا يعني تنبه له خاصة في كتب الأصول، أصول الفقه. نعم. الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان. نعم، التأويل يراد به معنيان، هذا في الصلاح القديم لما كانوا يعرفون التأويل بمعنى التحريف أو صرف اللفظ، لكن الآن اصطلح أنه لهم ثلاث معاني وسيذكرها الشيخ. نعم. الأول إما التفسير، ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قول تعالى والراسخون في العلم من الآية السابقة. الثاني وأما حقيقة الشيء ومآله، الثاني من معاني التأويل. نعم. وإما حقيقة الشيء ومآله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، أن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لنا، كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، جمهور السلف أكثر السلف على الوقف على إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وتقف كل ذكرنا كل الوقفين صحيح، لكن على الوقف على إلا الله المراد به الحقيقة الأمر. نعم. الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن لتدبر وحثنا على تدبره كله، ولم يستثني آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لم يمكن للحث على تدبره معنى. يعني كيف يؤمر بتدبر شيء لا يفهم معناه؟ لو قلت لك مثلا كاف ها يا عين صاد لها معنى مثلا، فأقول لك تدبر هذا المعنى، ما يمكن، هذا الغاز، أتدبر شيء لا أفهم معناه؟ فكيف يتدبر من القرآن وهو لا يفهم معناه باعتبار أنهم يقولون بالتفويض، التفويض بالأسماء والصفات؟ لو قالوا نعم نحن نفوض فقط أسماء والصفات وأما البقية نثبت المعاني، نقول أكثر ما في القرآن أسماء والصفات، لا تكاد تخلو آية إلا فيها اسم وصفة. هذه يعني لو سلمنا أنكم ما تقوم بتفويض كلي، فهناك التفويض بأسماء وصفات هو تفويض أكثر من القرآن. لأن الحث على الشيء لا يمكن الوصول إليه لغو من القول، ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء، يدل على أن لآية الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر. وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على تدبر خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ الرابع هذا السلف أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات إلا حفظا ومعنى. طيب كيف يقول حفظا ومعنى وهم لا يعلمون المعنى؟ وهذا يدلنا على أيها الأحبة على كذلك مسألة أنه ينبغي للمسلم أن يتفقه بكتاب الله، وأن لا يتجاوز آيات من آيات من القرآن إلا هو يعلم معناه ولو كان المعنى العام. وذلك السلف لما كان عنايتهم بالقرآن عظيمة كان فرحهم بالحفظ عظيما، حتى ورد أن عمر رضي الله عنه لما أتم حفظ البقرة نحر جزورا ودعا الناس إليه. ويقول مجاهد وهو من تلاميذ ابن عباس، يقول: عرضت القرآن كذا وكذا مرة على ابن عباس، أقف عند كل آية أسأله عنها. وهذا يدل على شدة اعتنائهم بكتاب الله جل وعلا. فإذا كان هذا عناية السلف بهذا بالحفظ والمعنى والوقوف على كل آية والسؤال عنها ومعن معناها، فكيف ذلك يقال أنهم كانوا مفوضة لا يعلمون معناها؟ وذلك كما قال شيخ الإسلام أنه من شر أقوال أهل البدع. نعم. الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله تعالى التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها. ما الفرق بين الحروف الهجائية والأبجدية؟ طيب أي أحسنت، يعني هو هي نفس الحروف، لكن من حيث ترتيب الحروف، الحروف الهجائية التي نعرف ألف باء جيم دال فاء إلى آخره، بدأ فاء جيم، والحروف الأبجدية أيوة تعرفها؟ أحسنت، أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت فخذ ضبغ، وهذه يستخدمونها حتى في معرفة الأرقام، لذلك تجد حتى كثير من الشعراء يقول مثلا أنهيت هذه المنظومة بالشعر، يقول في عام مثلا ألف صاد، وكيف تحسب؟ ألف باء جيم دال هاء واو ياء أبجد هوز حاء طاء، كل واحدة بواحد، واحد اثنين، يعني ألف باء، الألف واحد، باء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، إلى العشر، أب جد هوز حاء طي إلى طاء عشرة، ثم ذلك بعد الطاء الياء عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين إلى المئة، ثم بعد ذلك بعد المئة مئة مئتين ثلاثمئة. فلذلك لو قال مثلا ألف وطاء، الألف كم؟ واحد، والطاء عشرة، يعني 11، وهكذا. نعم. تنبيه ذكرنا، يعني قرأنا ما معنى التأويل، لهم ثلاث معاني نقرأه. تنبيه: علم مما سبق أن معاني التأويل الثلاثة، الأول التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. الثاني الحقيقة التي، وهذا منهم أيضا كان قول جرير: تأويل الآية كذا وكذا. نعم. الثاني الحقيقة التي يؤول الشيء إليها، وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويله. فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكنة هو الكنه والحقيقة التي هي عليها، وهذا لا يعلمه إلا الله. نعم. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها، وهذا يختلف في باب الأخبار وفي باب الأوامر. ففي باب الأوامر تأويلها يكون بالعمل بها والامتثال، وأما الأخبار فتأويلها تصديقها ووقوعها، وذلك قال يوم القيامة خبر، قال رجل: هل ينظر إلا تأويل، أي وقوع الخبر كما قصه الله جل وعلا. وأما تأويل بمعنى تأويل الأوامر فهو بمعنى امتثالها، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لما أنزل الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، قال: كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، أو عفوا إذا جاء نصر الله والفتح، وآت الناس يدخلون في دين أفواجا، وسبح بحمد ربك واستغفره، قال: فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يمتثل القرآن. بالأمر الذي أمر الله جل وعلا به. نعم. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذا نوعان. نعم صحيح. لذلك قال هو اصطلاح المتأخرين، لذلك قبل قليل قال ما يعرف السلف إلا معنيان للتأويل، أو ما المعنى الثالث جاء بعد ذلك. وهذا المعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد، وهذا على قسمين ذكر، أنه إما صرف صحيح فيسمى تأويل، أو صرف غير صحيح فيسمى تحريف. نعم. وهذا نوعان صحيح وفاسد. فالصحيح ما دل الدليل عليه، مثل تأويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن. نعم. يعني ظاهر الآية فإذا قرأت فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. يعني إذا خلصت قراءة شتقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليست قبل القراءة. ونظير قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني بعد القيام إلى الصلاة، يعني عقب صلي توضأ. فقال هذا الصرف صرف المعنى هذا معنى إذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت القراءة، وهذا تأويل صحيح. وهنا أذكر فائدة، الفعل الماضي يأتي ويراد به أحد معاني ثلاث. المعنى الأول قد يأتي الفعل الماضي والمراد به ما تم وانقضى، ماضي انتهى، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا. ما معنى إذا كبر الإمام؟ أي إذا انتهى من التكبير، وذلك لا يشرع أن الإنسان يكبر مع الإمام، ما تنعقد صلاته تكبيرة الإحرام، لكن إذا انتهى من تكبيرة الإحرام تكبر. القسم الثاني أو المعنى الثاني يأتي الفعل الماضي ويراد به الشروع في الفعل، الشروع في الفعل، يعني ليس الانتهاء، لا، عند الشروع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث إذا كبر وكبروا وإذا ركع فاركعوا. ما معنى إذا ركع فاركعوا؟ يعني إذا ركع انتهى من الركوع، لو حملنا المعنى الأول إذا ركع ثم قال سمع الله نحن انتهى من الركوع أنت ركع، لكن لا، المراد إذا شرع بالركوع فاركع مباشرة، وإذا سجد فاسجدوا، إذا شرع في السجود فاسجد. المعنى الثالث يراد به إذا أردتم الفعل، يأتي فعل ماضي ويراد به إذا أردتم الفعل، كما في هذه الآية فإذا قرأت القرآن، إذا أردتم قراءة القرآن، وكما جاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال غفرانك. ما معنى إذا دخل الخلاء؟ إذا أراد الدخول، مع أنه دخل فعل ماضي، لكن إذا أراد الدخول أي قبل الفعل، فيأتي فعل ماضي إما أن يراد به انتهاء كما هو الأصل، كما قال الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، أو يراد إذا شرع في الفعل إذا ركع فركعوا، أو إذا أراد الفعل كما في هذه الآية وكما في حديث أنس. نعم. الفاسد ما لا دليل عليه، كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. نعم. والفاسد هذا الحقيقة يسمى تحريفا، لا دليل عليه. طيب، نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.